أدلت كيم جونغ سون رئيسة اللجنة المركزية لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري بحديث يوم 29 الأحد ذكرت فيه أن المارشال المحترم كيم جونغ أون أرضى في المؤتمر السابع التاريخي لحزب الأمل الكوري خط ومنهج توحيد الوطن تعبيرا عن أمنية أفراد الأمة كلها وتطلعاتهم إلى التوحيد، وهذا يعد حدثا تاريخيا قوميا كبيرا يفتح فرصة التحول الجديد في تحقيق قضية التوحيد المستقل. وقالت إنها تعتبر ما أرضاه المارشال المحترم في المؤتمر السابع من مهمة توحيد الوطن مرشدا برمجيا وراية إلهامية خالدة توضح بجلاء سبيل تحقيق التوحيد المستقل والسلام والازدهار بتضافر قوى أبناء الأمة كلها، وتعبر عن تأييدها وموافقتها التامة عليها تعبيرا عن شعور جميع أعضاء اتحادها والنساء. ومن أجل حدم جدار الانقسام وفتح الثغرة لتوحيد الوطن بما يتفق وتطلعات ومتطلبات جميع أبناء الأمة، لابد من التمسك بالمواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن بثبات من جهة، ومن جهة أخرى يجب تمام تنفيذ بنود إعلان 15 يونيو المشترك وإعلان 4 أكتوبر التاريخيين اللذين اتفق عليهما وأعلنهما الشمال والجنوب على الملأ. وعلى النساء في الشمال والجنوب عليهن يخلقن جو التصالح والتلاحم عن طريق تحقيق اللقاء والتزاور والتضامن والتحالف، وينخرطن كالواحد في النضال الوطني العادل الرامي إلى تحقيق قضية توحيد الوطن. وفي أذهانهن الحقيقة المتمثلة في أن الطريق الحقيقي لفتح الأصل الجديد لازدهار الأمة يكون في تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وتحقيق التوحيد عن طريق إقامة النظام الكونفدرالي. أكدت على أن جميع النساء في الشمال سيؤدين مسؤوليتهن وواجبهن في القضية الوطنية المقدسة لبناء دولة الموحدة القوية المكرمة والمزدهرة، وفي أعماقهن الفخر والاعتزاز الكبيران بتبجيل المارشال المحترم تبجيلا عاليا في المقدمة.